المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب بيع المدبر. قوله باب بيع المدبر: التدبير هو عتق المملوك عن دبر، أي تعليق عتقه بالموت، وهو جائز، كما أنه يجوز تعليقه بقدوم الغائب أو سلامة المريض مع جهالة ذلك، لأنه تبرع محض، فيجوز تعليقه بالأجل المجهول بخلاف عقود المعاوضات، فلا يجوز تعليقها بالمجهول، لأنه لا بد من تحرير ذلك وعلمه، ولهذا نهي عن بيع الغرر بجميع أنواعه. وأما عقود التبرعات فهي إحسان محض، فلهذا اغتفر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات، وإنما ذكروا بيع المدبر لأنه وجد فيه سبب العتق وهو التعليق، فربما توهم بعض الناس أنه لا يجوز بيعه لذلك. 13 و400. الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 800 درهم، ثم أرسل بثمنه إليه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقد ذكر جواز بيعه بقوله في حديث جابر رضي الله عنه: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 800 درهم، ثم أرسل بثمنه إليه. فيه جواز التدبير لأنه لم ينه عنه بل أقره، وفيه جواز بيع المدبر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باع هذا الغلام المدبر، وإنما باعه لأنه رأى المصلحة في بيعه، لأنه لا يملك غيره، وتدبيره في هذه الحالة من السفه، لأنه إذا بقي بلا مال ربما كان كلا على الناس، ولا يعارض إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الصحابة على التصدق بجميع ماله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، لأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، ولأن مثل أبي بكر يتكسب وكسبه يقوم بكفايته كما تقدم. وفيه رد عقود السفيه التي يضره إمضاؤها، وإذا باع المدبر ثم اشتراه بعد ذلك فهو على تدبيره، كالمعلق عتقه بصفة، فإذا اشتراه ووجدت الصفة عتق لأن التعليق لا يبطل ويجوز رهنه لأنه يجوز بيعه. وإذا مات السيد وخرج المدبر من الثلث عتق، وإلا عتق منه قدر الثلث، وهذا بخلاف أم الولد، فإنه قد وجد فيها سبب الحرية، وهو انعقاد هذا الولد الحر في بطنها، فإنه في هذه الحالة ينعقد حرا تبعا لأبيه، وهي أي أم الولد كالأمة في الخدمة والاستمتاع وغير ذلك، إلا في نقل الملك في رقبتها كبيعها وهبتها ونحو ذلك، وإلا فيما يراد لنقل الملك كالرهن، فهي كالحرة لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا رهنها. وأيضا فإن المدبر لا يعتق إلا إن خرج من الثلث، وأم الولد تعتق من رأس المال، ولو لم يكن له مال غيرها. في 22 من ذي القعدة سنة 49 و300 وألف